الله قول الله تعالى ما خلق الجن والانس الا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال بعدها هذا الآية في سورة الزاريات ثلاثي فضلنا لي واصلكم عن كل آية من أي سورة. العلم ما حوى الصدر لا ما حوى الصدر. وقوله تعالى ولقد بعثنا على الآية اللي بعدها يخبر سبحانه وتعالى أنه بعث لكل أمة رسولا ماذا يأمرهم؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل ما عبد هو الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. سيروا الأرض فانظروا كما كان عاقبة هذه الآية من سورة المحيط. أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت هذا السائل من الملائكة. يأمر سبحانه وتعالى رسله الذي أرسله إلى الأمم الذي أرسلهم إلى الأمم بعبادة الله وحده لا شريك له واجتنبوا الطاغوت. ثالثا معبد الله فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه الآيات من سورة الإسراء. وقضى أمر ووصى. ماذا أمر ووصى؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما كما حكمت من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شاهد من الآية فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يقول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. يقول ثلاث أبى الله أن يقبلها إلا مع صاحباتها لما ثلاث صاحباتها. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يقبل لهم. ومن صلى ولم يزكي لم يقبل لهم. ومن عبد الله وعق والديه لم يقبل لهم. ثلاث أبى الله أن يقبلها إلا مع صواحبه. شهادة أن لا إله إلا الله مع شهادة محمد رسول الله. الصلاة مع الزكاة. عبادة الله وحده ولا شريك له عبر وبيه. ثم قال في الآية الرابعة لا تدولا من آخر سورة الزارية. الآية الثانية من سورة النحل الأولية. الآية الثالثة والآيات من سورة الإسراء من أولها. والآية الرابعة من سورة النساء قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه تسمى عند العلماء آية الحقوق العشرة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا الشاهد لتوحيد العبادة. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. إن آية الحقوق العشرة من سورة النساء بدأها عبادة سبحانه وتعالى والنهي عنه واعبدوا الله ولا تشركوا به. وأن بعض الجيران له ثلاثة حقوق وبعض الجيران له حقان وبعض الجيران له حق واحد. فالجار المسلم القريب له ثلاثة حقوق. حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. الجار المسلم غير القريب له حقا، حق الجوار وحق الإسلام. الجار الذي ليس بمسلم له حق الجوار. يعني إن الله أنه كان جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود، وأن ولده ولد ولد اليهودي جر عباد الله، وأن الرسول دخل عليه وهو مريض في آخر حياته، فقال له قل لا إله إلا الله نظر إلى ذلك، قال له أبوه أبعد الله نطق بالشهادة وما تعالى، خرج صلى الله عليه وسلم ويقول الذي أنقذه بسبب لا إله إلا الله وعنه قل صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينفسانه. هذا الولد أراد الله أن يحكم له بخير، ومع ذلك لما نظر إلى أباه الرسول أمره أن يشهد أن لا إله إلا الله وأنه قال له أبوه أضعف القسم، لأنهم يعرفون رسول الله عليه وسلم يعود يعرفون له يعرفون محمد رسول الله. تعلمنا من هذا أن الجيران ثلاثة، الجار القريب له ثلاثة حقوق، حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. الجار غير القريب له حقان، حق الجوار وحق الإسلام. الجار ولو كان غير مسلم له حق الجوار فقط. والجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب ثم قال رحمه الله قوله تعالى قل تعالى هذه الآيات الثلاثة من آخر سورة الأنعام، وقال ابن مسعود رضي الله عنه من هو ابن مسعود الصحابة ومن علمائها ومن السابقين من الإسلام ومن المهاجرين حتى الله المسلم، ومدح عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث. يقول صلى الله عليه وسلم في مكة من أراد أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه بقراءة يومها أبي كل صلى الله عليه وسلم ويقول معه أما يسمع عبد الله بن مسعود، ويقول رضي الله عنه يا رسول الله أنا معرفة الصحابة تدلكم على حب الصحابة منكم وحب الصحابة منكم. يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضبا يعني طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة يومها. ويقول رضي الله عنه حضرت من سيرة غير هذا التمرد، حضرت من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميلة، حفظها بدر هذا الرسول. وقال له مرة صلى الله عليه وسلم يا عبد الله اقرا علي القران، فقلت يا رسول الله اقراه عليك وعليك وسلم، قال اني احب ان اسمعه من غيرك. الليل. يقول رضي الله عنه ابتدأت القراءة من أول سورة النساء ومضى عليه منها ثلاثة أحزاب. يقول رضي الله تعالى فلما وصلت إلى قوله تعالى كيف إذا جئنا وجئنا بك على هؤلاء شيئا قال لي حسبك ذلك. يقول رضي الله عنه فنظرت إليه فإذا عيناه تفيضان. كيف يا محمد إذا جئنا يعني يوم القيامة من كل أمة النجاة وجئنا بك على هؤلاء الخير. بعدها يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض فتلعهم الأرض ولا يسلم الله رجلاه في الميزان أثقل من جبل قوة الميزان وصلابته في الدين رضي الله عنه حتى أن قريشا قبل الهجرة ضربوا حتى كاد أن يبني يوم عليه قل عبد الله المشهور في هذه الثلاث الآيات من آخر سورة الأنعام قل تعالى قل يا محمد لهؤلاء تعالوا هل موافرون تعالوا كلمة عربية والقرآن نطق بها بلسان عربي مبين والقرآن كلام الله تعالوا قل يا محمد تعالوا هل موافرون أتلوا ما حرم ربكم عليكم وقصوا ما حرم ربكم عليكم سمي العلماء آيات عشرة الآية الأولى ذكر خمسا ترى يصرف معنا الآية الأولى فيها خمسة حقوق ولا تسأل فيها أربعة حقوق ولا تسأل فيها حق واحد. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا هذا الدليل توحيد العبادة النهي عن الشرك وبالوالدين إحسانا أحسنوا إلى الوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق الإملاق هو شدة الفقر كان العرب في جاهلية يعيدون البنات ما يعيدون يعني يقدرون لها ويقتلون ويقتلون أولادا ولا تقتلوا أولادكم من الله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له بعنت في جاهليته فخرج بها وجعل يحفر لها ويتمسح التراب عن لحيته ثم رمى إذا ذكرها بكى رضي الله عنه لمسها وهي حية وهي تمسح التراب على اللحية. يقول عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لقد عند هذه قليلا يأتيني أناس يسألون، يقولون الإجهاض ونحن في آخر زمان، نحن في آخر زمان الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه: فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. أكثر العالم فاسدة، أكثر العالم فاسدة، لا في عباداتها ولا في معتقداتها ولا في معاملاتها ولا في حياتها، حياة دائسة. جاءني منذ يومين ثلاثة فقال: ما رأيك في الإجهاض؟ ما تتعرفون الإجهاض؟ إذا حملت المرأة خصوصا في الجنة يقول: هل هناك قول لثلاثة كتبة؟ لا أسقطتم ودكتور، لا أسقطتم لثلاثة كتبة تأخذون في هذه الآية. وإلى الموءودة سئلت بأي ذنب. ذكر العلماء رحمهم الله أنه يجوز الإجهاض بأربعين يوما أو أقل من أربعين يوما، وهو إجهاض الزنا. واحد عنده زوجة، هذه الزوجة قال طبيب أو طبيبين أو ثلاثة مسلمون إن الحمل يضرها أو إن الولادة ربما تقضي على حياته. فإذا اتفق الزوج مع زوجته على إلقائها لأربعين أو فالأربعين هذا جزمها، لكن الذنب على والديه يقول العلماء: ويجوز إمامة ولد الزنا إذا صلح به ولد لكنه صالح، يجوز أن يأمر على والديه. يعني بالمناسبة يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: لا تزال قدم ابن آدم موقوف بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن أربعة، والله إنكم مسؤولون عنه، ثم والله ثم والله، عن عمره فيما أغناه، وعن شبابه فيما أغلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، والله إنكم مسؤولون عنه أمام الله. فأعدوا للسؤال صريحة جواب: عن عمرك فيما أغنيت، وعن شبابك فيما أغنيت، مكيبة الشيطان ضيق حمار وشمك من المحرمات، الله سائر. يقول عز وجل في آخر سورة الحجر: وربك وربك يا محمد لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يحلف بذاته المقدسة لنبيه: وربك لنسألنهم أجمعين والله إنكم مسؤولون. لكن باب التوبة مفتوح، وقيل إنه جهاد الشام، وقيل إنه يسير الراكب فيه عاما، مفتوح على مصراعيه، يقبل الله توبة العبد ما لم يغرر، ما لم تبلغ الروح الغرارة. قل عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سر التوبة الندم على ما فعلوا والإقلاع عن الذنب والعزم أن لا يعود، الندم على ما فات منه وإخلاص التوبة لله والعزم أن لا يعود. فإذا كان هناك حقوق للعباد هذا شرط رابع لا بد أن يؤديها إليها أو يصدق بها. السائل الذي سألني قلت لكم أنه يقول يزعم أنه جاء إن ترحى وما في قول جاء قلت له أما إذا كان الزنا فحرام عليكم لأن الدم دم والديه وإذا كانت المرأة مكرة فالدم دم والديه أما إذا فعلتم هذا شهرين غير نصف فلا تشرع فأنتم داخلون في هذه وإذا الموقودة سئلت بأي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه الذي رواه عبد الله بن مسعود يقول رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الصادق صلى الله عليه وسلم فيما أخبر المصدوق مصدق عند الصحابة يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما 40 يوما شهر عشر كفر مع الرجل مع ماء المرأة على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مقبولا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاد أخلاق إلى جد الكريم وذلك ملك انظر كبر الناس كبر أولاد وتراسل هذا الملك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه كتابا نتكلم عنه 40 يوما نطفة يعني في الرحم فجعلناه في قرار مكين يعني الرحم إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون خير ثم يكون علقة مثل ذلك 40 ثم يكون 40 علقة علقة سنت علقة يعني قطعة دم لأنها تعلق 80 ثم يكون مرة مثل ذلك 20 يوم 4 فلا يجوز وحرام إلقاء النطفة إذا بلغت 50 يوم 60 يوم أما 40 لأجل ما هو لأجل إنها هزيمة لا لأجل مثل زوجته حلال لكن قال له طبيب أو طبيبين أو ثلاثة إن الحمل يضرها وإن الولادة ربما تقضي على حياتها فيجوز إلقاءها الله عليه وسلم يقول عبد الله بن مسعود والصادق المصدوق ما حدث من ما حرقه لبطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك 40 اخرى ثم يكون مضغه قطعه نحل بقدر ما يمضى والانسان بالاسلام 4 ثم يرسل الله اليه الملك قال العلماء رحمهم الله إذا تم الطور الثاني 40 ودخل في الطور الثالث كون الله هذه المضغة فخلق منها الرأس واليدين والرجلين ثم تبقى حتى يتم لها 40 العلماء رحمهم الله إذا ألقت المرأة إذا أجهرت سقطت هذه المضغة 80 يوما 90 يوما 100 يوم 105 110 لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها ولا تكفن من قبل لأنها لا تكفن بل هي قطعة لحم يغفر لا وجل. أما إذا ثمنها أربعين وأربعين وأربعين أصبحت المرأة لأربعة أو أربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو ثمانية ونص غالبا ما يعيش يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه لم يعد وحشرناهم فلم يعاد منهم حتى حتى هذه الذي أسقطت محجر يوم القيامة. العلماء إذا دخل في الطور الثالث 90 يوما 10 أيام خلق الله من هذه المضغة التي يمضغها الإنسان كلها الله بالذي يأكل الإنسان حتى يعيها حتى يأكله خلق الله منها الرأس واليدين والرجلين. نتطرق إلى أمهات الأولاد لأن العاصرة بهذا الحديث يعني عندك حرة أنزل منها أم ولد أنزل منها رقيقة على العلماء رحمهم الله على هذا الحديث إذا وطئ السيد أمته مملوكته فإن أسقطت منه فننظر هذا السؤال إن كان تبين في خلق الإنسان الرأس واليدين والرجلين حرام عليه أن يبيعها حرام عليه أن يهبها فتبقى في بيته من جملة خدامه فإذا ذاقت روحه صرفت. لكن لو أسقطت في كهرين سبعين يوما فإنه يبيعها والذي يشتريها حرام عليه يطاح حتى يستبريها بحياته والذي يشتريها حرام عليه يطاح حتى يستبريها بحياته لأن من حكمة الله إذا حارت المرأة علم أن رحمها مكروه وإذا ما حارت علم أن رحمها مكروه. يقول في هذا الحديث ثم يرسل إليه الملك هذا حديث صحيحين وصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام يرسل الله الملك الموكل بالأصحاب الله عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال في الآية الأخرى لما تلاها صلى الله عليه وسلم قال خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلاها به الآية من آخر سورة الدخنون إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ما بيدري أن الإنسان تنزله ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم. ثم يرسل الله إليه الملك إلى هذه النطفة مضغة فيأخذها الملك بيده من الرحم ويرفعها ويقول يا ربي ذكرنا يا ربي شقي أو سعيد يا ربي ما الرزق وعيد بك هذا تعال الملك يا ربي ما الرزق وما الأجل وما العمل وبأي أرض يقول الله له يرجع إلى أم الكتاب يرجع ويجدها ويسجلها لا يوجد فيها ورقة يكتب رزقه ويكتب أجله ويكتب عمله ويكتب شقي أو سعيد ثم يقول صلى الله عليه وسلم يحلف هو الذي لا إله غيره إن أحدكم سيعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني بره من الزمان ويسبق عليه الكتاب أنه تقي فيعمل بعمل أهل المرثد، وإن أحدكم فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. ولذلك لما تلا صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وما في معناه قالوا يا رسول الله، قال الصحابة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، نحن نعمل في أمر مستأنف أو نعمل في أمر قد فرغ منه؟ قال صلى الله عليه وسلم مجيبا لهم فلتعملون في عمل فرغا، يعني فرغ من كان بكبيرتك وفرغ مني أن أكبيرتك. قالوا يا رسول الله فيما العمل؟ قال رسول الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فسيسرون لعمل يسر، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل يسر. ثم سلام الله عليه وسلم أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسم يسره، وأما من بخل واستغنى كذب بالحسنى فسم يسره، وما يغني عنه ماله إلا ربه. ألا تبع هواه شيطانه ونسوا الأمارة بالسوء والدنيا إن ذكر ترى المؤرخ رحمه الله قصتين وهما عجيبتان. قصه في حياته صلى الله عليه وسلم قال يا خيبر الذي لما اجل اليهود ذهبوا اليه رجعوا في خيبر، ولما اقبل عليها قال الله اكبر يقولوا صلى الله عليه وسلم قبلت خيبر إلا إذا أنزلنا لساحة قوم إلا صلاة نزول وقلاع. ولاقى الصحابة من قتالهم جدا لكن نصرهم الله عليهم. جاءه صلى الله عليه وسلم وفي خيبر عبد أسود يهودي ومع ذلك مندوب، فشهد بين يديه صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وانك رسول الله وخاتما السيدة عبد اسود مملوك وهو يهودي وسيد يهودي. ثم قال يا رسول الله هذا غلب وسيدي، لما دخل الايمان في قلبه واقع منه ويريد أن يوجهها إلى صاحبها، أنا أريد أن تبرع منها ماذا أعمل يا رب؟ قال اذهب بها وانهرها ضمها بالحصى فإن الله سيأتيها. خرج بها ونهرها ورمها بالحصى فرحت إلى سيدها، خاض المعركة وباحت وقتل هذا العبد اليهود. قالوا يا رسول الله قتل العبد الأسود، يقول الصحابة له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتثبت أهو هو؟ قالوا نعم هو هو. قال صدق الله فصدقه الله، إني رأيت جاريتين من الحور العين عند رأسه بدهم، قيل إنه ما صلى الليل حجم الله له بحق الساحل. رجل آخر يهودي مع المجوس إلى أخوه المجوس عبد الناصر، كان خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي سماه الرسول سيف الله وسيف رسوله، خالد بن الوليد الذي ما حار معركة إلا انتصر عنه. كان محاصرا للفرس وبرص أعداء الله وأعداء الرسول، وهم يعبدون النار. والذي قتل عمر في محرابه صلى الله عليه وسلم أبو لؤلؤة المدني، جاء رجل من أشهر قوته على فرسه ولباسه مرصع من الذهب وعليه سلاسل الذهب، فدافع إليه بالليل، قال ابن تربية فشهد أن لا إله إلا الله وأن ذهب به خالد رضي الله عنه بنفسه إلى خيمة أخرى وأمره أن يغتسل وصب عليه القربة بمسحه. قام المعركة مع خالد صلى الله عليه وسلم إنه ما صلى بمسحه، فإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار كما يكون بينه وبينها مجرى فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل. قد اليوم ويومين من أعداء خالد، وفي ذلك الليلة شرح الله صدره للإسلام وأسلم وصار من جند خالد وقتل شيئا. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يغيره إرادة كونية قدرية يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد بضيقه كأنما يقول عز وجل كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يقول سبحانه وتعالى في هذه الثلاثة الآية: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، حرم أن لا تشركوا به، لا تجعلوا بينكم وبين الله وسائلا من الأشجار أو الأحجار أو القبور أو غيرها، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ومأواه النار وما نظر منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فلا تشرك به شيئا من جوانب قال وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق حبة الوقف نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا ذلك وصاكم به العالم بعده. قال صلى الله عليه وسلم عند قوله إلا بالحق: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا بالله. واحده من ثلاث حل دمه: الطيب الزاني اذا تزوج الانسان ثم مات زوجته او طلقها او هي معه ثم زنى يرجم حتى والنفس بالنفس إذا قتل نفسا عمدا فإنه يقتل حمدا روشا تخربا أخر الدماء، لكن القلوب مريضة أو فاسدة. نسيت صلى الله عليه وسلم: الأعمدة من ينابيع النخل والسقف من جريد النخل، إذا جاء المطر هطل على النخل، والأرض ترابا لما جنى صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، خط بيده الكريم بلا ضرر عملية. وراهم صلى الله عليه وسلم قال: هذا صراطي، عند قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، جعل خطوطا عن يمين هذا الصراط يمينا وشمالا، فقال: هذه سبل على رأس كل سبيل شيطان. كبار من الإنس، كبار من علماء الإنس يدعو إليه، من أجابهم قلبه بالنار. ثم تناصر الله عليه وسلم عليه وأن هذا صراطي مستقيما، يخبر سبحانه وتعالى كل يوم محمد هؤلاء وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرقوا ذلك مصاحبين على الله. طرق جميعا كلها من حضان جهة قل صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر من الفرق من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من الفرق. يقول ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الذي أشرته إلى فضائله من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم كأنه ختم عليها فليقرأ هذه الثلاث الآيات من آخر سورة الأنعام. وسبب ذلك أنه في مرضه عليه الصلاة والسلام في مرض موته العالم سمعة المولدي الذي هو بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار وما يدرون أنه توفي في يوم الثاني عشر من يوم قبول الناس النفوس من بدعة فلا تذكروا بعد وصلت والله لا مئة مئة مئة والله ما يعرفون الموت العبيديين اليهوديين أعداء الله وأعداء رسله ويتولون على بعض العالم ويبعثون فيهم البدع والشركيات وبناء القبور والموارد. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. موسى بن عمران كريم الرحمن قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين لأن أنا جاهل يذهب عليك الشيطان كما يذهب على غنم ويفل جهل. قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وسبب مقالته انهم سمعوا الصحابة عنده في مرضه الذي مات فيه في 12 من ربيع الاول والناس يطبلون عيد المولد يدرون ان الرسول مات فيه الاخرين دون الناس البدع والخرافات. أعوذ بالله صلى الله العافية كل بدعة ضلالة يقول صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار. قال صلى الله عليه وسلم لهم ائتوني بكتاب يعني بكاتب غرقة أكتب لكم كتابا من تمرتم عليه. ثم جعل الصحابة يتكلمون فيما بينهم وارتفعت أصواتهم غضب عليهم صلى الله عليه وسلم فقال اخرجوا عني لا ينبغي ان ترفع صوتكم عني فخرجوا ثم لم يقدر الله ان يكتب لهم صلى الله عليه وسلم فما تقل فحزنوا رضي الله عنه وحزن بعضهم وقال الرزيه كل الرزيه من حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ولا عبد الله بن مسعود أن بعض الصحابة تأثر قال لهم من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم كأنه ختم عليها الخاتم فليقرأ هذه الثلاث الآيات من آخر سورة الأنعام وتعالى وما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالشاهد تحب عباده وبالوالدين إحسانا قلت لكم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثلاث أبى الله أن يقبلها إنما صلاح ذلك من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله من قبل الله من صلى ولم يزكي من قبل الله وصلاتنا وزكاتنا وثاني من عبد الله وعق والديه من قبل الله أن اشكر لي ولوالدي والوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق الإملاق هو شدة الوقف نحن نرزقكم وإياه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق طيب الزاني والنفس بالنفس وذلك الدين والفارق بالجماعة هذا الحق. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فلا تغلبوا من التي من الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده. واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها. دخل ابو هريره مسجده صلى الله عليه وسلم وهو يقرا صلى الله عليه وسلم بصلاه الفجر ويل للمقصرين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم. فقال رضي الله عنه رفع صوته ويل لفلان كان له صاعين صاع تام ياخذ به من الناس وصاع ناقص يبيع به على الناس. رفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها. فاذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ولو كان ولد او اخوك او شريكك قل عدل وبعهد الله اوفوا ذلكم وصلكم به لعلكم تذكرون. وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه فلا تتبعوا السبل وتولوا احدكم عن سبيله ذلكم وصلكم به لعلكم تذكرون. أن أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الثلاث آيات. ثم يقول رضي الله عنه والمصنف رحمة الله عليه وعن معاذ بن جبل من الأنصار قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. هذا اسمه عفيف وقد عداه إليه المقوقس صاحب المقوقس. فأردف صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل في تواضع صلى الله عليه وسلم أنه ركب الحمار. وأردف عليه صلى الله عليه وسلم قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماره. انتهز الفرصة صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم معاذ. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام على الرجال. أعلم أمتي بالحلال والحرام على الرجال. وقال في حق يحشر معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء برتوى العلماء. قال بعضهم رمية بسهم وقال بعضهم رمية بقوس قال بعضهم رمية بحجر. وعلى كلا الأحوال الثلاثة أنه يحشر قدام علماء الأمة المحمدية ومعان قدام. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أعطاه السؤال يتشوف ويتشوق للجواب. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا رضي الله عنه الله ورسوله وعاد صلة العالم إلى ما علم وهو واحد يخلصه إلى سوء ربما يخلص يلف ويدور إلى ما يدري يقول مالك الله عنه. يقول الإمام مالك رضي الله عنه لا أدري نصف العلم لا أدري نصف العلم. في فضيلة معاذ وفي حسن أدبه رضي الله عنه لما سأله الرسول فالرسول يريد أن يتشوق معاذ الجواب وتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله واحد. قال صلى الله عليه وسلم له حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق هذا الشاهد من الحديث حق واجب أوجبه الله على العباد ما خلق سبيل الله ينصر العباد. ثم قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يمسك به فرح معاذ. الحق الثاني حق تفضل وإحسان من الله على عباده إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله هو كريم الواسع. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر به؟ بشارة. معاذ رضي الله عنه عرف أن هذه بشارة. قال صلى الله عليه وسلم دعهم لا تبشر فيعتكفوا أنهم يعملون. لما حضرت الوفاة رضي الله عنه في طاعون عنواس في الشام أخبر بها خروج من بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله ترجع عقاب الله. ومن ما فسرها باتباع الأوامر باجتناب النواهي. فسر عبد الله بن مسعود كان عالما جليلا وقدوة، ولو أصحاب وطلاب يأخذون برأيه رضي الله عنه. أفسر هذه الآية ويقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآية من سورة آل عمران بعد جزء بصفحة. قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويسر فلا يرى. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا يطاع فلا يرى، ويذكر فلا ينسى، ويسر فلا يرى. والله تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، اتبع اوامره واجتنب نواهيه. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم. مر أولادك بالصلاة، مر على بيتك بالصلاة، مرهم